لا تفسرونها ولا تؤولونها ولا تعطلونها، وعليكم بل الواجب القول بظاهرها، القول وين؟ بظاهرها. قال أخبرنا أحمد بن صخر بن هارون، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد القزويني، قال حدثنا حسن بن علي الطنافسي، قال قال لي علي بن زنجلة وسمعت أبا مروان يقول قال ابن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله إن الله يرى في الجنة فهو جهمي. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال سمعت محمد بن سليمان بن الصوصي الوين قال قيل لابن عيينة هذا الحديث في رؤية ترويها، قال حق نرويها على ما سمعناها مما نثق به ونرضى به. وروى عنه أبو مروان الطبري لا نصلي خلف الجميع، والجميع الذي يقول لا يرى رب لا يرى ربه يوم القيامة. شريك، نأخذ كلام شريك القاضي. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن صالح الحلواني قال حدثنا المعمر القطيعي قال قال عباد بن العوام قدم علينا شريك وكنا ان القوم ينكرون هذه الاحاديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا والرؤيا وما اشبه هذه الاحاديث، وقال انما جاءنا بهذا الحديث من جاءنا بالسنن في الصلاه والزكاه والحج، يعني نقبلها ولا نردها، كما اننا قبلنا منه الروايات والسنن في الصلاه والزكاه والحج فلا نرد هذه الاحاديث في العقيده والاسماء والصفات، وانما عرفنا الله بهذه الاحاديث. اما جرير بن عبد الحميد الضبي قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال اخبرنا ابو هارون محمد بن خالد الخزاز قال حدثنا يحيى بن المغيره قال كنا عند جرير بن عبد الحميد فذكر له حديث ابن سابط للذين احسنوا الحسنى وزياده، يعني ايه؟ في تفسير الآية، الحديث المروي في تفسير الآية، وقد سبق معنا كما رواه الإمام مسلم وغيره. يقول بارك الله فيكم قال الزيادة النظر إلى وجه الله، قلت فحضره رجل فأنكره فصاحبي أخرجه من مجلسه. عبد الله بن المبارك عنه جاء أيضا بعض الكلام، يقول ذكره عبد الرحمن مقصود عبد الرحمن بن ابي حاتم يا اخوه ابو محمد صاحب جرح التعديل. قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثني ابو بكر صالح المروزي كان صاحب قران قال دس الجاميه الى ابن المبارك رجلا وقال يا ابا عبد الرحمن يعني سال سؤالا بالفارسيه، معنى هذا السؤال بالعربي كيف نرى ربنا يوم القيامه؟ يعني نراه كيف؟ نراه رؤية معنوية؟ نراه رؤية علمية؟ نراه رؤية مجازية؟ أو نراه حقيقة؟ قال بالعين، بالعين يعني بالأبصار، بالأبصار. أما وكيع فجعله، يقول ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال سمعت حسن بن محمد تنافسه وكيعا يقول يراه المؤمنون بالجنة ولا يراه إلا المؤمنون. شوفوا محمد بن إدريس الشافعي ماذا يقول الإمام الشافعي، قال أخبره سهل بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن موسى البصري قال حدثنا محمد بن عبد الأصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي قد جاءت رفعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله تبارك وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما عذبوا هؤلاء بالسخطين كان في هذا دليل على انهم يرونه في الرضا، المؤمنون يرونه في الرضا. قال ربيع قلت ابا عبد الله وبي تقول؟ قال نعم وبي ادين الله، ولو لم يوقن محمد بن ادريس انه يرى الله لما عبد الله تعالى. شوف ازاي ما شاء الله. هشام بن عبيد الله الرازي ذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب عند ابي بما وضعه هشام في الرد على الجهميه، قال هشام وكان فيما سالتم في كتابكم عن اهل الجنه

Thank you.